أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار في سير أهل البيت عليهم السلام، الجزء الرابع، سورة السيدة. قال لما بين الدليل الدلالة على الوحدانية من الآفاق بقوله خلق السماوات والأرض وما بينهما وأتمه بتوابعه ومكملاته، ذكر الدليل الدال عليها من الأنفس، فقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. قال واعلم أنه تعالى لما ذكر الرسالة بقوله تنزيل الكتاب إلى قوله ما أتاهم من نذير من قبلك، وذكر الوحدانية بقوله الذي خلق إلى قوله وجعل لكم من السمع والأبصار، ذكر سبحانه الأصل الثالث وهو الحشر بقوله وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، ثم قال سبحانه قليلا ما تشكرون، بين عدم شكرهم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على إحياء الموتى، قالوا تعجبا من إعادتهم وإنكارا لبعثهم، أئنا لفي خلق جديد يجدد خلقنا ويعاد كما كان، أي يبعث، والقائل أبي بن خلف، ورضي الباقون بقوله، فأسند إليهم الكل، كأنه أراد أن ابتدأنا الخلق من عدم وعلى غير مثال، ومع ذلك قال الجاحدون إنا لا نقدر على إعادتهم، فقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي صرنا ترابا واختلطنا بترابها لا نتميز منه، كما يضل الماء باللبن، أو معناه غبنا فيها بالدفن، والعرب تقول كل شيء غلب عليه غيره حتى غاب كالضلة، قال الأخطل، قذف الإناء به فضل ضلال، كنت القذى في موج أكدر مزبد، قذف الإناء به فضل ظلالا، كنت القذى أو القذى في موج أكدر مزبد. ثم قال تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون، جعل اللقاء عبارة عن الوصول إلى العاقبة من تلقي ملك الموت وما بعده، أضرب عن كفرهم بالأشياء إلى أبلغ منه في الكفر، وهو كفرهم بكل ما يكون في العاقبة للإنشاء وحده. قال هكذا كفروا بكل شيء، ما بلا بالخلق، كفروا بكل آيات الله سبحانه وتعالى. قال في البرهان وهذه الآيات نزلت في أبي بن خلف كما مر، ثم بين لهم ما يكون من الموت إلى العذاب، فقال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في أخطاء أي أمر بقبض أنفسكم، التوفي استيفاء النفس وهو الروح، أي تقبض الأرواح كلها، لا يبقى شيء منها، من توفيت حقي من فلان إذا أخذته وافيا. وعن مجاهد حويت أي زويت أو حويت أي زويت لملك الملك الأرض، كالطشت يتناول منها ما شاء، وعن قتادة معه أعوان من الملائكة. إذن حويت أي زويت بملك الملك الأرض، كالطشت يتناول منها ما شاء، يعني إنها أصبحت في متناول يد الملك، وقيل يدعو الأرواح فتجيبه. عدلها إلى وقت وقيل يدعو الأرواح فتجيبه ثم يأمر أعوانه بقبضها. وقال الإمام الهادي عليه السلام المعنى في ذلك أن توفي ملك الموت لم يتوفى هو بأمر الله، فملك الموت يقبض النفس والله يخرجها من البدن، وما كان من ملك من ملك الموت فإنما هو بالله ومن الله وبإذنه وأمره وتقديره وحكمه، وتقوية ملك ملك الموت على ذلك في خلقه. يقال نعم في الحديث الذي ورد أنه يأتي ملك الموت إن كان المؤمن فيأتي في صورة حسنة ويأتي مع حوانهم في صورة حسنة، وإن كان عدم في حاجة من يقبل الله حمد هي خلاص. يعني قبض الروح أعتقد يعني بالملك الموت في الموت الطبيعي موت العادي، ولما هذا قلته يعني لو قلنا إن قد علم الله سبحانه وتعالى سابق في إن هذا الشيء سيحدث، وإن قد الملك الموت لو رجعنا للقوة يعني مسألة الملك الموت إن إحنا نأخذها من مبدأ إنه مبلغ يعني يأخذ كل نفس، لأنه يحتاج أنه يقبض في الثانية الواحدة أكثر من 200,000 ولا 500,000 ولا 600,000 نفس، لكن هنا قوة من الله سبحانه وتعالى هائلة، تمكين من الله هائل أعطاها. ما هو مسألة أنه مبلغ نحن نقول ملك الموت يجي يقبض روح واحدة يلا بيتفضلها شغل، لا مسألة ليست مسألة مقارنة بالعقليات، مسألة الله سبحانه وتعالى الله مكن هذا الشيء يقبض أرواح 100,000 مثلا في الهند و 100,000 في باكستان و 100,000 في السعودية في ثانية واحدة يكون الأمر، ليس بالأمر اللي احنا نتصور انه لازم انه يجي ويأخذ راحته وعملية ويسحبها لا يعني تصوير من الله سبحانه وتعالى لنا حتى نستطيع نفهم، يقول انها تأتي ثم تأتي الملائكة أخرجوا أنفسكم يعني ولا الآخرين اللي يأتي الملك الموت يخرجها يعني به. المسألة أكبر من المسألة أن احنا نقيسها على المنظار أن عندنا يعني ملك الموت يأخذ كل رايق كل وحدة، أمر من الله سبحانه وتعالى لا مجرد أمر. يعني هذه الجملة فيها خطأ. وقال الهادي عليه السلام المعنى في ذلك أن توفي ملك الموت لمن يتوفى هو بأمر الله، ما هو لم يتوفى. لمن يتوفى هو بأمر الله، فملك الموت يقبض النفس والله يخرجها من البدن، وما كان من ملك الموت فإنما هو بالله ومن الله وبإذنه وأمره وتقديره وحكمه، وتقوية ملك الموت على ذلك في خلقه. قال في البرهان: وروينا عن آبائنا عليهم السلام عن جعفر بن محمد عليه وعلى آبائه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق بصاحبي فهو مؤمن. فقال ملك الموت: يا رسول الله طب نفسا وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق، وعلم أيما من أهل بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم كل يوم 5 مرات حتى لا أنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم في أنفسهم، والله يا رسول الله لو أردت أن أقبض بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. انتهى. أكيد يا رسول الله. وقوله يتوفاكم ملك الموت ينبي عن بقاء الأرواح، فإن التوفي الاستيفاء والقبض وهو الأخذ والإعدام المحض ليس بأخذ، ثم إن الروح الزكية الطاهر تبقى عند الله مثل الشخص بين أهله المناسبين له، والخبيث الفاجر يبقى عندهم كالأسير بين قوم لا يعرفهم ولا يعرف لسانهم. ومعنى قوله تعالى ثم إلى ربكم ترجعون أي إلى جزائه فيجازيكم بأعمالكم. ولما ذكر أنهم يرجعون إلى ربهم بين ما يكون عند الرجوع على سبيل الإجمال بقوله تعالى ولو ترى يجوز أن تكون للتمني، كأنه قال وليتك ترى والتمني لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الترجي لهم لنحو لعلهم يهتدون، لأنه تجرع منهم الغصص فتمنى لو أن تراهم على تلك الحال الفظيعة ليشمت بهم، فتمنى له أي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم، يعني أخطأ وقت، فتمنى له أن يراهم على تلك الحال الفظيعة ليشمت بهم. ويجوز لو امتناعية وجوابها محذوف، أي لرأيت أمرا عظيما أو لرأيت ما يسرك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون لكل مخاطب. ثم أخبر عن وقت تلك الرؤيا فقال إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. كلا ثم إلى ربكم ترجعون. نعم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم من الخزي والغم والندم على ما كان من تفريطهم في أمر الله وطاعته. قال الإمام الهادي عليه السلام هذا إخبار من الله عما يكون من المجرمين في يوم الدين ومن تنكيس رؤوسهم يوم الحشر ووقت النشر عند الحساب. وتنكيس الرؤوس فعل يفعله النادم المتحسر الموقن بالعقاب. عليكم السلام. إذن قال الإمام الهادي عليه السلام هذا إخبار من الله عما يكون من المجرمين في يوم الدين ومن تنكيس رؤوسهم يوم الحشر ووقت النشر عند الحساب. وتنكيس الرؤوس فعل يفعله النادم المتحسر الموقن بالعقاب المؤيس من الثواب المستسلم المبلس، ومعنى عند ربهم فهو عند المصير إلى آخرتهم، والوقوف بين يدي خالقهم في موضع جزائه يستغيثون بقولهم ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به بالمعاينة وسمعنا بكل ما كنا نخبر به فجاء كل ما كنا نسمع من قولك وقول أنبيائك على ما كنا نسمع سواء ربنا أبصرنا وسمعنا كل ما كنا نسمع وأبصرنا ما كنا نكذب به بالمعاينة. خلاص إحنا الآن نرى رأي العين. فارجعنا أي ردنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إذ كان عملنا في الدنيا أولا بورا وهو اليوم إذ قد عاينا فقد أصبح عندنا معلوما مخبورا. إنا موقنون يقولون إن اليوم بما كنا نكذب به من قبل مؤمنون إذ قد رأيناه عيانا وواقعناه إيقانا. ثم أخبر عز وجل عن قدرته فقال سبحانه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني أن المشيئة مشيئة جبر، وعشان مشيئة جبر إلزام لا كان كل إنسان مؤمن. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني لو أراد أن يجبر الخلق على الاهتداء ويدخلهم كلهم في الطاعة والهدى بالكسر منه لهم جبرا، والجبر لهم في ذلك قسرا لفعل سبحانه بهم ذلك، ولكانوا في جميع الأمور كذلك، غير أن الله سبحانه لم يرد إدخالهم في طاعته وهداه جبرا ولم يرد إخراجهم من معاصيه جل جلاله قسرا، فلا أمرهم سبحانه تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلفهم يسيرا وأعطاهم على قليل كثيرا أراد أن يطيعوه مختارين بالاختيار لا بالجبر لهم، وكذلك معاصيهم بالاختيار منهم، كانت فيهم ومنهم لا بقضاء شيء من ذلك سبحانه عليهم، حكم من الحكيم الرحمن الرحيم، وراثة منه في ذلك لكل إنسان، وتمييز منه بذلك بين أهل الطاعات والعصيان، ليستحق كل باختياره جزاء فعله، وليجد ما قدم من خير أو شر باختياره غدا عند ربه قطعا منه جل جلاله، على أن يحويه قولا أو يناله بحجج خلقه عنه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. انتهى. إذن هذا المعنى في ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو المثل مثل جبر، فنحن قادرين ومستطيعين على أن نجعل الناس كلهم مؤمنين، أو نجعلهم كلهم مهتدين، أو نجعلهم كلهم مستقيمين، ولكن أعطينا كل إنسان حريته، وأعطينا الإنسان مكانة عالية بالنسبة له، عندما يكون الإنسان مخير فهذا دليل على مكانة عظيمة له عند الله سبحانه وتعالى. أما المسير فهو مجرد مثل الأنعام الحيوان، لا فرق بينه وبينه. ثم قال تعالى ولكن حق القول مني، أي وقع وعيد الله أو وجب مقتضاه ومعناه، وفسر القول بما بعده وهو قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن هذا هو القول، ولكن حق القول مني لأملأن، وهو حكم من الله سبحانه وتعالى غير قابل للرحمة أو قابل للشفقة أو قابل لأن ما يقول إن الله غفور رحيم، يقول صحيح، لكن هذا حكم أنتهى، لا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يخلف حكمه ووعده ووعيده. ليست مسألة رحمة أو مسألة عطف أو مسألة يعني إنها غفور، لا، مسألة حكم لابد من تنفيذه، حتى لأن الله سبحانه وتعالى صادق في وعده ووعيده، فحكم على الكافر أن يخلد في النار، وأن هذا النار مليئة من الأهوال وكذا وكذا وكذا. مع الإنسان ما هو شيء، إذا جينا لمقارنة الإنسان على ما ينتظره من العذاب، فالمسألة مسألة حكم من الله سبحانه وتعالى، فالحكم لا يتبدل، وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أنتم ظلمتم أنفسكم، أنا قلت لكم افعلوا كذا واتركوا كذا، فمن فعل هذا فله كذا ومن ترك هذا فله كذا، حكم انتهى. يسمى الآن لو جينا عند الحياة الدنيا اليوم في حكم، كان الحكم عادل، عام فيه قطع رقب أو قص يد أو شيء، قال هذا العدالة، هذا عدالة. لكن لو جينا بقاتل وجاء القاضي ورحمه وقال لا عوينه، مع أنه شوف ما قتل يعني، قلنا هذا ظلم وهذا جو، هذه ما هي عدالة. وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما حكم، فالحكم لا مجال فيه للرحمة، من ارتكب هذه المخازي فهو في النار خالد أنت. قال تعالى ولكن حق القول مني، أي وقع وعيد الله أو وجب مقتضاه ومعناه، وفسر القول بما بعده وهو قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، على عصيانهم وتركهم لطاعة خالقهم الذي خلقهم وأقدرهم ومكنهم من الأفعال. قيل ويحتمل أن المراد بالقول عبارة عن التكليف المبني على الاختيار المقتضي للجزاء، أي ولكننا بنينا أمر التكليف على الاختيار لا الاضطرار، خيرناك وأعطيناك الحرية فيك أن تعمل وفيك لا تعمل، ولكن بنينا أمر التكليف على الاختيار لا الاضطرار، فاستحبوا العمى على الهدى، فحقت كلمة العذاب على أهل العمى دون البصر، بدليل قوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسيتوا لقاء يومكم هذا، نسيتوا يوم الحكم هذا، اليوم يوم المحاكمة أنتم نسيتوا منه. فذوقوا بما تركتم من العمل للقاء يومكم هذا من ترككم لطاعتي وتكذيبكم لبعثي وجزائي. أما قوله إنا نسيناكم فهو تركناكم في العذاب، والنسيان من الله بمعنى الترك لا معنى أنه نسيان، إن الله سبحانه وتعالى يغفل، حاشا الله سبحانه وتعالى. وقيل على مقابلة النسيان بالنسيان، أي جازيناكم جزاء سيئاتكم وذوقوا عذاب الخلد، أي الدائم الذي لا انقطاع له، بما كنتم تعملون، ولم يقل بما كنا نعمل أو بما كنا نعملكم أو بما كنا نكلفكم أو بما كنا نجبركم، لا، بما كنتم تعملون، نسب العمل إلى الإنسان نفسه. بما كنتم تعملون من المعاصي في دار الدنيا، وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوما لإحساسها به كإحساس المطعوم بالمذوق، قال عمرو بن أبي ربيعة رشاد رشاد ألا يا رب ما كذب الهجر فذق هجرها إن كنت تزعم أنه. ولما بين حال المجرمين بين حال المؤمنين، فقال عز وجل إنما يؤمن بآياتنا يصدق بحجتنا ومعجزاتنا وينتفع بمواعظنا الذين إذا ذكروا بها أي وعظوا بآيات الله خروا سجدا أي سجدوا لله خاضعين طائعين، وكل من سقط على شيء فقد حر عليه. قال الشاعر كأن جبينه سيف صفير وخر على الآلات ولم يوتدي. ومعنى وسبحوا بحمد ربهم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم أي نزهوه عن نسبة القبائح إليه وأثنوا عليه حامدين له أي سبحوه متلبسين بحمده وبمعرفة طاعته وهم لا يستكبرون عن عبادته كما يفعل من يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. إذن وسبحوا بحمد ربهم أي نزهوه عن نسبة القبائح إليه عن أن يقولوا أن الله هو الذي أمرنا بالمعاصي وأمرنا بالمقاذي وأمرنا بكل شيء سيء لأن هذا قضاء الله وقدره. فهؤلاء لم يسبحوا الله سبحانه وتعالى ولم يقدسوا الله سبحانه وتعالى ولم يعرفوا الله حق معرفته، فمن اتهم الله سبحانه وتعالى وبرأ نفسه فقد كذب على نفسه وكذب على الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع هي الفرش ومواضع النوم أي تقع وتنتحي تقع وتتنحى عنها بالليل ويقومون ويقعدون خوفا من العذاب. قال الشاعر مخافة البعث والمعاد جنبي تجافى عن الوساد. وقال ابن الزبعري إذا اشتغلت بالمشركين المضاجع جبيت بجافي جنبه عن فراشه. إذا اشتغلت بالمشركين المضاجع يبيت يجافي جنبه عن فراشه، قال إذا كان المشركين في مضاجعهم نائمين أما المؤمن فلا، يعني يبيت يجافي جنبه عن مرقده ما هو في مكان النوم. قال في التجريد واختلف منهم فقيل المتهجدون عن الحسن اللي هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع من هم؟ قال اختلف منهم فقيل المتهجدون عن الحسن ومجاهد وعطاء وابي العالية وكسادة أنها في قيام الليل. قال أن هذا المقصود بتتجافى جنوبهم عن المضاجع الذين يقومون في الليل لذكر الله والصلاة. وقيل هم المصلون ما بين المغرب والعشاء عن أنس بن مالك. وقيل في الذين يصلون العشاء ولا ينامون عنها عن ابن عباس. وقيل في الذين يصلون العشاء والصبح في جماعة عن أبي الدرداء والضحاك. ثم قال سبحانه فيهم يدعون ربهم خوفا وطمعا في رحمته. قول خوفا وطمعا يحتمل أن يكون مفعولا ويحتمل أن يكون حالا أي خائفين طامعين. فقولك جاءوني زورا أي جاءوني زورا أي زائرين. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيرها قيام العبد من الليل قال في القرآن وروينا عن آبائنا عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إن شئت أخبرتك بأبواب الخير كله، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل. نعم إن شئت أخبرتك بأبواب الخير كلها يعني الواجب ما هي؟ قال أولا الصوم جنة هذا باب من أبواب الخير، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل هو من يعني يرجع على أنه من أبواب الخير في الخطيئة وإنما هذه الصلاة المرقب فيها هي صلاة الليل، وهي 8 ركعات بأربع تسليمات بعد التهجد، إما في ثلث الليل أو نصفه أو في طلوع الفجر انتهى. قال الإمام الهادي عليه السلام: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات من الليل سوى الوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله عليه 12 بابا من الجنة. وقال: صلاة الليل 8 ركعات، صح لنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو طالب عليه السلام بإسناده المعروف في أماليه عن زادان عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 8 ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء. وروى هذا الخبر في أمال أحمد بن عيسى. وقال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام أيضا: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتان في نصف الليل الآخر أفضل من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم. انتهى. وهذا الخبر أيضا في أمالي الإمام أحمد بن عيسى. وعن الإمام زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: ركعتان في ثلث الليل الأخير خير من الدنيا وما فيها. ثم قال عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون، أي الزكاة أو هي وغيرها. وفي البرهان هذا الإنفاق في وجوه البر كله سوى الزكاة، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى في صلاة الليل، ولو مجرد ركعتين لكفت، يعني خير من الدنيا وما فيها. ولكن سبحان الله هي من أثقل الأشياء على الإنسان. وقوله: فلا تعلم نفس، يريد أي نفس كانت، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي ليس تعلم النفوس ولا يخطر على القلوب ما أخفي لهم من قرة أعين. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحمنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واصلح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من رزقك مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اكفنا ما اهمنا واكفنا من شغلنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.